ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني، تغيبنا عن محاضرة لظروف طارئة، ظروف صحية، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل داء ومن كل مرض بدني وروحي. ورأيت يعني كان مقرر أن نختم المنظومة في 6 محاضرات، لكن يبدو لي أنه هذا صعب، فرأيت أن نشرح أبيات أقسام المد وأحكام المد، لأنه هذا من يعني الأبواب المهمة والتي تقدم على غيرها. إن يسر الله عز وجل وقتا أتينا على ما تبقى من أبيات هذه المنظومة وهي قليلة. بقي عندنا بعد أن نشرح أقسام المد، يبقى عندنا حكم لام ال ولام الفعل، وأيضا أحكام كام المثلين والمتقاربين والمتجانسين. قال الناظم يرحمه الله: والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون أو يكون على التسكين. والآخ فرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة، حروفه 3 فعيها في لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المد: للمد أحكام 3 تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم، فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل أو بمتصل يعد، وجائز مد وقصر انفصل قل بكلمة وهذا المنفصل، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا، ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد قوة. أقسام المد اللازم: أقسام لازم لديهم 4، وتلك كلمي وحرفي معه، إلهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل، فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغنا أو إن أدغنا مخفف كل إذا لم يدغنا، واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمامن حصر، يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته مد بدا لذنها، تاريخه بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. إذن إخواني، أحكام أو أقسام المد. المد في اللغة هو بمعنى الزيادة، ومنه قوله تعالى: يمددكم بأموال وبنين، أي يزدكم. وفي الاصطلاح هو إطالة زمن الصوت بأحد حروف المد الثلاثة إذا لقي همزا أو سكونا، لأن للمد سببان: الهمز والسكون. أما القصر فهو ضد إيش؟ المد. والقصر هو الحبس، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات، أي محبوسات، ومعناه حبس النفس أو القراءة بحرف المد دون زيادة عن مده الطبيعي، لأنه ليس هناك سبب يقتضي المد. والمد كما قال الناظم رحمه الله في أقسامه، قال: المد أصلي وفرعي. أصلي معروف هو المد الطبيعي، يسمى مد أصلي، ويسمى مد طبيعي، ويسمى مد صيغة، لأن صيغة الحرف لا تقوم إلا به. فقصره أو إذهاب مده مدا طبيعيا يعتبر لحما مخلا بالقراءة، لأنه إنقاص لذات الحرف، لأن الحروف لها موازين ولها مقادير. فلهذا حروف المد كما هو معروف ثلاثة: الألف الساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، والواو الساكنة المضمون ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. ولأن الفتح من جنس الألف، فلهذا إذا بالغنا في الفتحة تنقلب ألفا. ولهذا بعض يعني المتعلمين حينما يفتحون بعض الحروف يبالغون في فتحتها فتنقلب ألفا، فكأنهم يزيدون في كتاب الله حروفا ليست موجودة في القرآن. وكذا الضمة إذا بالغنا فيها تنقلب واوا، وكذا الكسرة من جنس الياء إذا بالغنا فيها انقلبت ياء. فهذه الحروف الناظم جمعها وقال إنها هي في حروف واي، يعني الواو والألف، الواو الساكنة المضمومة ما قبلها، والألف الساكنة المفتوح ما قبلها، ولا بد أن يكون مفتوحا حتى في حرفي اللين كبيت وخوف، لا بد أن تكون الياء اللينة والواو اللينة ساكنة مفتوح ما قبلها، وكذا الياء الساكنة المكسور ما قبلها، أفردها وجمعها في كلمة نوحا. إذن يقول المد أصلي وفرعي له، له الضمير يعود على إيش؟ المد الأصلي يعني متفرع عنه، يعني الأصل المد الطبيعي. هذه الحروف الثلاثة إذا لم تلق همزا ولا سكونا أن تمد مدا طبيعيا، وسمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة لا يزيد فيه عن حده عن قدره ولا ينقص منه، ومد أصلي لأن أصل المد متفرع عن هذه الحروف، حروف المد الثلاثة. والفرعي له يعني متفرع عنه، لأنه متى ما جاء أحد هذه الحروف الثلاثة وجاء بعده همز سواء في نفس الكلمة ويكون هذا مد واجب، أو كان في كلمة أخرى كما في المد المنفصل فيكون هذا مد جائز يجوز مده وقصره على خلاف عند القراء. ولهذا قال وفرعي له أي متفرع عنه امتداد له. وسم أولا يعني المد الأول سمه طبيعيا وعرف. قال وهو يعني وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، يعني بدونه فيكون هناك مد، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، يعني أي حرف لم من حروف المد الثلاثة لم يأتي بعده همز ولا سكون، وسيأتي تفصيل ذلك المد اللي سبب الهمز نبين أقسامه، والمد اللي سبب السكون سنبين أقسامه. إذا لم يأتي بعد أي حرف من حروف المد الثلاثة لا همز ولا سكون فيمد مدا طبيعيا، مثل مثلا مثال الألف قال، بصيرش تقول قال وبصيرش تقول قال، يعني ما في سبب للمد، يمد مد طبيعي حركتين، وذكرنا حركة بقبض الأصبع بطريقة متوسطة ليست سريعة ولا بطيئة جدا، طريقة متوسطة هذه الحركة قال قال، هذا مثال للألف. مثال للياء للواو يقول، مثال للياء قيل، فلا يجوز أن تنقص ذات الحرف فتذهب المد الطبيعي، وهذا يعتبر لحنا جليا. كما أن المد الفرعي المد الواجب المد المتصل لا يجوز قصره، كما قال الإمام ابن الجزري تتبعت المد المتصل فلم أرى أحدا قصره من القراء قاطبة، لا في رواية صحيحة ولا شاذة. ولهذا لما ابن مسعود قد مر معنا في أول درس أنكر على ذاك الصحابي الذي قرأ قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، قرأ هكذا مرسلة من غير مد، أنكر عليه وقلنا إنه لم يخل بالمعنى ولكنه أخل إيش؟ خرق الإجماع، أخل بما اتفق عليه القراء، أخل عليه السلام، أخل بصفة تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، أخل بعرف القراءة. فقال له أنكر عليه وقال ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن، قال أقرأنيها هكذا، ثم طبق ومثل وقرأ له، قال أقرأنيها هكذا إنما الصدقات للفقراء، قال فمدها. وطبعا مذهب حفصي مثل هذا المد المتصل إذا كان يعني متطرف موز من أربع حركات إلى ست حركات، من أربع حركات إلى ست حركات. إذن يقول بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. إذن عرفنا إيش هو المد الطبيعي إخواني، هو المد أي حرف من حروف المد الثلاثة لا يأتي بعدها سبب من همز أو سكون. والآخر الفرعي موقوف على، يعني متعلق بسبب، موقوف على يعني بدون هذا السبب لا يكون هناك مد فرعي، اللي هو يمد أكثر من حركتين. مد موقوف على سبب، وقلنا هناك سببان همز أو سكون. في هناك سبب معنوي كذلك ذكر العلماء، هذه أسباب لفظية، هناك أسباب معنوية مثل التبرئة في لا إله إلا الله، نفي الألوهية عن الله، عن غير الله عز وجل، نفي ألوهية غير الله. هذا لمن مذهب القصر له أن يمد إلى أربع حركات بل إلى ست حركات. وهناك نفي اسم نفي التبرئة مثل لا ريب فيه، يمد إلى أربع حركات، هذا يسمونه يعني مد معنوي للتبرئة أو للتعظيم، كلا ريب فيه لا شية فيها إلى غيره. إذن قال حروفه ثلاثة فعيها، يعني اعقلها واعلمها، مجموعة في لفظ واي، واي يعني واو ألف ياء لا معنى لها، إنما مجموعة لما جمعت جمعوها في هذه الأبيات، ولك أن تقلب أو يعني، ولا تحتاج إلى جمع لأن حفظها سهل. قال وهي اجتمعت هذه الثلاثة حروف المد في كلمة نوحيها، هي عندك الواو ساكنة ولا مش ساكنة؟ قبلها مضموم ولا ليس مضموم؟ إذن هذا حرف مد، لأن حرف المد يكون ما قبله من جنسه ساكن وما قبله من جنسه، فالضم من جنس الواو ولا لا؟ إذن الضم ساكنة، الواو ساكنة، وجاء بعده إيش؟ مضموم. إذن هذا الحرف الأول. وإن الحرف الثاني الياء ساكنة ولا مش ساكنة؟ قبلها مكسور، وقلنا الكسرة من جنس إيش؟ الياء. الكلمة الحرف الثالث من حروف المد الألف ساكنة ولا مش ساكنة؟ ما رأى مفتوح. إذن هذه حروف المد الثلاثة مجتمعة في هذه الكلمة. رحمك الله. قال لك والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، يعني هذه شروط حروف المد، يعني الألف ساكنة ولا بد أن يكون ما قبلها مفتوحة لأن الفتحة من جنس الألف، والواو ساكنة ولا بد أن يكون ما قبلها مضموما، لأن طبعا هذا في حروف المد. أما في حروف اللين فإيش قلنا؟ الواو والياء الساكنتان ما قبلهما مفتوح دائما، ومعنا مثلنا بنحو بيت ونحو خوف، وفيها ما، وهذا يسمى حرف لين، وفي حرف لين مهموز مثل شيء وشيئة، لكن مذهب حفص معاملة اللين المهموز عند الوصل كمعاملة غير المهموز مثل بيت وخوف، لكن عند الوقف فهذا يدخل في إيش؟ باب العارض للسكون. عند كل القراء لهم في ثلاثة أوجه: قصر وتوسط وإشباع. قلنا قصر كم حركة؟ حركتين، وتوسط أربعة، وإشباع ست حركات. واللين يعني وحرف اللين أو حرفاء اللين، منها يعني من حروف المد، تلحق بحروف المد. الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا، إذا كان ما قبلهما مفتوح، يقال لهما حرفا اللين. ثم قال أحكام الأولاد، أريد واحد إذا عنده يعني يجيد الرسم أنه يرسم لهذه الشجرة المدود على السبورة. تفضل يا أخي، ونمضي في شرحنا بعدين نبينها على نشرحها على السبورة. نعم. يعني مثلا قلنا مد هذا بسموه نفي تبرئة وذاك نفي تعظيم، لمن مذهب القصر وإلا لا إله إلا الله، هذه حمزة وورش وشبعان شبعان، لكن من كان مذهب القصر مثل الدوري وقالون فيشبعان للتعظيم ولنفي الشيء الالوهية عن غير الله، عن الله عن غير الله سبحانه وتعالى. لا، عند الوصل، عند الوقف ما هو انقطع، في مد المنفصل إذا وقفت ما في مد إلا مد طبيعي. لماذا تد أنت إذا فصلت حرف المد عن الهمزة اللي هو في آخر الكلمة الأولى حرف المد والهمزة الكلمة الأم، ما في إلا طبيعي. فعند الوصل فمثل لا إله إلا الله، قلنا لمن مذهب إيش؟ القصر، يعني من مذهب القصر يقرأ بحركتين، وهنا لا ريب فيها، فأجازوا إلى أربع حركات من باب إيش؟ يعني تبرئة القرآن عن الشك والريب. إذن هنا قال أحكام المد، للمد أحكام ثلاثة تدوم، يعني دائمة. للمد أحكام، هذا أي نوع من المد، الطبيعي ولا الفرعي؟ فرعي. وهي هذه أحكام عامة، الوجوب والجواز واللزوم. الوجوب يعني الذي يجب مده شرعا وعرفا، شرعا وعرفا، شرعا كما في حديث إيش ابن مسعود قال ما هكذا أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أقرأك؟ فمدها. وأيضا كما ورد عن أنس كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا مدا. هذا المد الواجب، ومثاله المد المتصل. إيش هو، إيش تعريف المد المتصل؟ مين يعرف لي المد المتصل؟ تفضل ارفع صوتك عشان يطلع صوتك بالله. أن يأتي حرف المد قبل الهمز في كلمة واحدة، أن يأتي حرف المد في كلمة ويأتي الهمز في نفس الكلمة بعده مباشرة من غير فصل بينهما، نحو جاء شاء السوء تفي. هذا إيش اسمه؟ مد متصل واجب، يعني واجب المد. فإذا رأيت قارئا يقصر المد المتصل فاعلم أنه وقع فيه مخالفة شرعية ومخالفة عرفية، مخالفة عرف القراءة، ووقع فيه لحن وخطأ. وقد ذكرنا لكم قول ابن الجزري، وابن الجزري إمام هذا الفن، يعني ابن الجزري بسموه خاتمة المحققين، وعالم بحر وعالم كبير، صاحب كتاب طيبة النشر والنشر وتقريب النشر وغاية النهاية، المهم يعني جمع فأوعى. قال تتبعت المد المتصل فلم أرى أحدا يعني من القراء قصره، لا في رواية صحيحة ولا شاذة. إذن لما أنكر ابن مسعود على من قصر المتصل وقال له ما هكذا أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن القراءة سنة متبعة. ومنه نعلم خطأ من يقول إن هذه قواعد التجويد تنطع من القراء وإنه هذا كيف تنطع. هل يستطيع أحد أن يعبث في كتاب الله؟ ألم يحفظ الله عز وجل كتابه حفظا لفظيا ومعنويا وأداء؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون، هذا شامل يشمل حفظ النص وحفظ الأداء وحفظ حتى التفسير، تفسير القرآن، التفسير النبوي، التفسير الأثري السلفي محفوظ. كيف؟ ويعني ولشيخ الإسلام تيمية في مقدمة في أصول التفسير كلام نفيس حول هذا الموضوع، وكيف أنه يعني تفسير القرآن محفوظ، وعلى هذا آثار من ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة. إذن قال الوجوب، أول شيء وجوب ما قلنا مثاله المد المتصل، وعرفنا أنه أن يأتي بعد حرف المد همز في نفس الكلمة مباشر، ومثلنا لمثال ما كان من في مع الألف ومع الواو ومع الياء. والثاني، النوع الثاني، المد الجائز اللي عبر عنه بقوله والجواز. المد الجائز ايش معنى المد الجائز؟ ها لا، ايش معنى جائز يعني؟ معلش يا اخواني، يعني اذا اخ مثلا عجز بنتقل للسؤال لغيره، مش عيب، نحن في مقام التعليم. ها ايش يا اخي الجائز يا اخوان؟ معلش، ايوه هذا الذي اريد. الجائز يعني يجوز قصره ويجوز مده. هناك في الواجب قال لا يجب مده، ما يجوز قصره بحال. هنا الجائز يجوز ان تقصره ويجوز ايش ان تمده. ومثاله بارك الله فيكم، مثاله بالنسبه لحفص، بالنسبه لحفص المنفصل، لأن حفص ليس في مد البدل له إلا القصر، وليس أحد من القراء العشرة له ثلاثة البدل إلا ورش، هذا افهموا جيدا. ولهذا المثال الصحيح أن نمثل بالمد المنفصل. المد المنفصل القراء فيه على ثلاثة مذاهب، بل يمكن أن تقول أربع مذاهب، أربعة مذاهب. مذهب الأول الإشباع المشبعين كورش وحمزة، ست حركات قولا واحدا. المذهب الثاني الموسطين كحفص وشعبة ومن وافقهما، أربع حركات إلى خمس حركات. وفيه فويق القصر اللي هو ثلاث حركات بعض القراء، لكن أقل شيء حركتين، ثلاث حركات، أربع حركات، خمس حركات، ست حركات. فهذا النوع من المد يجوز أن تمد ويجوز أن تقصر، لكن متى وكيف؟ بالنسبة لحفص مثل قوا أنفسكم يا أيها هؤلاء، هذه أمثلة للمد المنفصل. والمنفصل أن يأتي حرف المد في نهاية الكلمة الأولى والهمس في أول الكلمة الثانية، ويكون المد عند الوصل، ويلحق بالمد المنفصل مد الصلة. مد إيش؟ الصلة. الصلة إذا جاء بعد هاء الكناية ضمير الغائب المذكر همزة قطع، فتعامل هذه الهاء معاملة المد المنفصل. المد المنفصل إذا وقفت على الأول، وقفت على حرف المد، مد طبيعي. إذا وصلت عند الوصل يكون هناك من مذهبه الإشباع تشبع له كورش وحمزة، المذهب والتوسط توسط له، بالنسبة لحفص ليس له من طريق الشاطبية إلا إيش؟ توسط، ليس له القصر. فنسمع بعض القراء يقرؤون لحفص من طريق الشاطبية من المصحف، المصحف المطبوع بين أيدينا مدينة النبوية، هذا مرسوم على إيش؟ رواية حفص من طريق التيسير والشاطبية، يعني بتوسط المنفصل. فمن قرأ لحفص ولم يتلقى طريق الطيبة بالتوسط فقد أخطأ. من قرأ لحفص من طريق الشاطبية بالقصر فأخطأ. وكذلك بعضهم كما قلنا يختم بالتكبير وهذا خطأ، ليس لحفص من طريق الشاطبية القصر، إنما له ذلك من طريق الطيبة، وليس لحفص التكبير من طريق الشاطبية وإنما من طريق الطيبة. وخلط الطرق هذا معاب عند القراء. وهذا فضيلة الشيخ ضيفنا دكتور أحمد أويس، على الله على سنن أويس القرني، هذا زميلنا في كلية القرآن، دكتوراه في القراءات العشر، وهو يزور الأردن إن شاء الله، يكون له فرصة يلقي محاضرة في المركز إن شاء الله، يكون يعني يتحفكم بما عنده من خير. إذن إخواني، المد الجائز إيش قلنا؟ المد الجائز، المد الجائز ثلاث أنواع: منفصل وبدل وعارض للسكون، يعني اثنان سببهما الهمز، بس الفرق بين البدل إنه الهمزة تقدمت على حرف المد. وقلنا البدل ليش قالوا جائز، الحقوا بالجائز، جائز عند حفص ليس بجائز، عند لأنه بعض القراء قصره ووسطه ومده، فمده بعض القراء كورش، وإلا فأكثر، وهذه من انفرادات ورش، وكل قارئ له انفرادات. ولنا كتاب الآن الحمد لله سننتهي منه قريبا، مفردات القراء، كل قارئ إيش انفرد عن غيره من إخوانه القراء بأوجه متواترة، وما هي حجة كل قارئ في مفرداته أو في انفراداته. إذن المد الجائز المنفصل، البدل العارض للسكون، والعارض للسكون وأصلا بيكون متحرك إما بفتح أو بكسر أو بضم، لكن وقفا يعرض له إيش؟ حرف المد يعرض له إيش؟ سكون. فهذا سموه مد عارض للسكون. وهنا أخونا جزا الله خير، هاي عند المد الجائز قال لك المد العارض للسكون، وهي مثل له إيش؟ العالمين. وفي مثل نستعين إياك نعبد، بدي أوصلها الآن، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، كم حركة؟ حركتين، ما عنديش أكثر من هيك، لكن لو بدي أقف عليها اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، هاي حركتين بدي أجيب توسط، إياك نعبد وإياك نستعين، هي توسط. قلنا مد جائز إشباع، مثال الإشباع ست حركات، إياك نعبد وإياك نستعين، هي ست حركات. لو بدنا نقف على إياك نعبد وإياك نستعين على لفظ نستعين، ففيها تبع أوجه الحفظ. أول وجه الإضغام وعليه ثلاثة أوجه: القصر والإشباع والتوسط والإشباع، ثم الإشمام وعليه كذلك ثلاثة أوجه، ثم الروم ويأتي على القصر فيه سبعة أوجه. والإشمام بدي أقف عليها بالإشمام، نستعين، نستعين من شفتي إشارة إلى إيش؟ الضمة الثابتة وصلا. ها؟ أنا بدي أسكن، عفوا أنا قلت الإضغام هي السكون، طبق لسان على السكون، ها؟ ثلاثة أوجه، وعلى الإشمام ثلاثة أوجه، وعلى الروم بالقصر فهي سبعة أوجه. قلنا نستعين. والروم كيف الروم؟ الروم أن تأتي ببعض الحركة، يبقى منها الثلث ويذهب ثلثان، يسمعها القريب دون البعيد، نستعين كذا، اللي جنبك يسمع، القريب منك، البعيد ما يسمع. فهذا معاملة الوقف معاملة الوصل، لكن أبقيت ثلث الحركة، يعني مثل جرس الصغير هكذا، نستعين. خلص؟ جزاك الله خير. طيب خلص. ثم قال لك واللزوم، يعني المد اللازم، وهذا كم قسم؟ أربعة أقسام. مد لازم كلمة مثقل، يعني مدغم مضاعف شدد، ومد لازم كلمة مخفف، ومد لازم حرف مثقل، ومد لازم حرف مخفف. فهنا قال فواجب، الآن بعد ما قال قال هي ثلاثة، أنواعها ثلاثة، الوجوب والجواز واللزوم، بدأ الآن يعرف إيش هو الواجب. قال فواجب إن جاء همز بعد مد، يعني بعد حرف مد، إن جاء همز وين المد الواجب؟ أيوه آه. مثل مثلنا إيش؟ السماء، وهذه عند حفص عند الوقف يمد إلى ست حركات لأن همزتها متطرفة. لكن لو كان مثلا ماء منصوبة منورة بالفتح، فهذه كيف مد عوض، تمد تمدها المتصل، لكن لما تقف تقول ماء. واضح إخواني؟ هذا يسمى مد عوض. فهذه الألف ضار حركتين عوض عن تنوين الفتح. فقلنا المد المتصل مثل له إيش؟ السماء، هذا كمثال للألف. السوء كمثال للواو، ها؟ تفي كمثال لإيش؟ الياء. هنا إذن قال فواجب، يعني المد الواجب، إن جاء همز بعد مد في كلمة، أليست هذه في حرف مد جاء بعده همز في نفس الكلمة؟ وذا بمتصل يعد، هذا هو المد المتصل، وهذا قلنا إيش؟ المد المتصل واجب. طيب وجائز، قال لك والجواز وجائز مد وقصر، يعني يجوز الجائز يجوز مد وقصر، إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل، كل بكلمة يعني حرف المد في كلمة والهمز في أول الكلمة الثانية. وهنا إيش الجائز؟ هيو المد الجائز إخواني، لاحظوا هاي مد منفصل، مد منفصل، إيش قال عنه؟ قال لك حرف المد في كلمة والهمز في أول الكلمة الثانية. إنا أنزلناه لنا أن نخسر من طريق الطيبة إنا أنزلناه، فلنا أن نوسطه من طريق الشاطبية. إنا أنزلنا، قال لك يمد إلى أربع أو خمس حركات، ومثل أيضا للجائز بإيش؟ بمد البدل. لاحظوا إخواني، مين بيعرف لي مد البدل؟ بس واحد اثنين رفاضيهم. مد البدل ذكرناه، أيوة. لا قل لي مد البدل أن تتقدم الهمزة على حرف المد، مش أصل مد البدل. أصل مد البدل آمنوا آمنوا، فبدلت الهمزة الثانية من جنس ما قبلها، صح؟ لكن أنا أريد أن تقول مد البدل أن تتقدم الهمزة حرف المد قبله، يعني مثال مع الألف آمنوا، مثال مع الواو أوتوا، مثال مع الياء إيمان. أوتوا أصلها أوتوا، إيمان أصلها إيمان، آمنوا أصلها آمنوا، فصار هذا إيش؟ بدلت الهمزة الثانية من جنس ما قبله. فإذا هنا آمنوا، هذا قلنا يجوز مده عند ورش، عند غيره من القراء لا يوجد إلا القصر. إذا مد البدل يمد حركتين عند حفص من كل المد العارض للسكون تابع لإيه مد؟ الجاهز. وقال لك يمد حركتين أو أربع أو ست عند الوقف، لأن عند الوصل ما في إلا إيش؟ أن يمد حركتين، هو سواء كان سبب المد أو سبب اللين، مثل بيت وخوف. قال لك ويقاس عليه إيش؟ مد اللين، مثل خوف وبيت. مثل للمد العارض للسكون العالمين، ومثلنا بنستعين والرحيم وكل ذلك. إذا قال وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وذا المنفصل، ومثل ذا يعني يلحق بالجائز، إن عرض السكون وقفا خرج بذلك إيش؟ وصلا، إنه ما في مد إلا القصر. ومثل لك بمثالين، مثال مع الواو إذا لاقت سكونا حالة الوقف، كتعلمون حينما يقف عليه يقول تعلمون، هذا قصر. تعلمون هذا توسط، تعلمون هذا إيش؟ وكذلك نستعين، وذكرنا إيش فيها من أوجه. أو قدم الهمز على المد أي على حرف المد، وذا بدل، ومثل لك كآمن وإيمانا خذ، وقلنا آمنوا إيمانا أوتوا، كل هذا بدل، تقدم الهمز على حرف المد ليس لحفص فيه وصلا ووقفا إلا إيش؟ القصر. ثم الآن شرع في قضية إيش؟ اللازم. قال لك ولازم إن السكون أصل، يعني ما كان السكون عارض، لأنه يعني إذا كان السكون عارض لا يشبع، لا يكون لازم، بيكون إيش؟ يعامل قصر وتوسط وإشباع، يعني جائز، بيصير من قسم الجائز. أما اللازم لابد سكونه أن يكون ثابت وأصلا ووقفا، وأصلا ووقفا، وإذا سكونه مضعف أو مشدد بيصير هذا مثقل. ولازم إن السكون أصلا يعني كان أصليا وأصلا ووقفا، هذا عرفوا ضابط أن يكون أصليا، أن يكون ثابت في الوصل والوقف. ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد، يعني بعد حرف مد ايش الحكم؟ طولة. فطولة ايش؟ اربع حركات؟ لا، ست حركات. ست حركات وجوبا. اذا كان المد المتصل ابن الجزري يقول فتبعته فلم ارى احدا قصره، فكيف المد اللازم؟ ها؟ فالمد اللازم مده اوجب من المد الواجب. ثم شرع في بيان اقسام المد اللازم، وذكرنا ان ايش كم؟ اربعه. هنا المد اللازم لاحظوا اللي هو جزء من المد الفرعي، لكن المد الفرعي قلنا مدان او قسمان. ما سبب الهمز؟ تكلمنا عليه، من جائز، من واجب ومن جائز. وما سبب ايش؟ السكون. ها، وقسمنا الى مد لازم كلمي مثقل، اي ومثلنا بايش؟ حاقة. لاحظ قاف مشددة، يعني قول الحاق، هاي سكون. قاف، أدغمت القاف في القاف فصار عندك قاف مشددة، هذا هو الإدغام والتشديد. ومثله الطامة، ومثله الصاخة، ومثله ولا الضالين. فاحظين اخواني، هذا الكلم المثقل، ويقابل الكلم المخفف، امثل له بموضعان بيونس، الان وقد عصيت، الان وقد كنتم به تستكبرون. فهنا مخفف لانه ما في ادغام، ما في تشديد، وهنا مثقل لأنه في إيش؟ إدغام. وهناك حرفي مثقل لأنه في إدغام، ألف لام ميم، أدغمنا الميم الأولى في الميم الثانية، الميم الأولى ساكنة والميم الثانية متحركة أدغمنا، فصار عندنا إدغام متماثلين، فهذا سمي مد لازم حرف مثقل لأنه جرى في إدغام. ألف لام ميم بده نفس، فيها نحو أربعة عشرة، ها، أربعة عشرة مدة تقريبا حركة. ومد لازم حرف مخفف، ها، مد لازم حرف مخفف. ليش رد مثل؟ ليش مثلت مرة ثانية بألف لام ميم يا أخي؟ لا، هذا الميم الثانية ميم، وكان على صاحب الكتاب ما يمثل بهذا المثال، وإنما يعطينا مثال بصاد قاف حتى ما يعمل لبس. نون، لأن هذا له ضابط، ثلاث حروف، حرف له هجاء من ثلاث حروف، وسطها حرف مد يمد إيش؟ مد لازم ست حركات. فلما تقول صاد، هاي الألف جاءت بين حرفين، ها، وجاء بعدها إيش؟ سكون، صاد، فهذه تمد ست حركات. قاف، هاي ثلاث حروف وسطها حرف مد. نون، ميم، هاي ثلاث حروف وسطها حرف مد اللي هو الياء، مد ست حركات. فلهذا يقول أقسام لازم لديهم أربعة. لديهم مين هم؟ بياعين البندورة، ها، لديهم القراء أصحاب هذا العلم. وتلك كلمي وعرفي معه، يعني قسمها قسمين، أول شيء كلمي وحرفي، وكل قسم ينقسم إلى قسمين. الكلمي ينقسم أيضا إلى قسمين، مثقل ومخفف. قلنا مثقل هاي هنا على الشجرة، الحاقة، ومخفف إيش؟ الآن. طيب، كلاهما مخفف مثقل، يعني الكلمة في مثقل وفي مخفف، والحرف في مثقل، ومثلنا هناك الشجرة ألف لام ميم، انقطع نفسي، نفسي مقطوع من دون الشغل. فالمهم، ولهذا بده يقرأ لورش وبده يقرأ لحمزة، بده يكون حنجرته نفسه ما شاء الله. ولهذا بعض القراء بآثروا أن يقرأوا بالقصر من طريق الطيبة يا حفص، لأنه نفسهم ضعيف. وهذا أيضا لمن يقرأ بالحدر، لمن يقرأ بالحدر يناسب القصر، أما من يريد أن يقرأ بالترتيل أو بالتحقيق فهذا يناسب التوسط أو الإشباع. قال لك كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل، تفصل يعني تبين. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، كل في كلمة حرف مد جاء بعد سكون هذا اسمه إيش؟ مد لازم، كلمة أو كلمة. أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدل، اللي قلنا لكم مثل صاد، هذا صاد حرف لكن هجاؤه إيش لما بدك تكتبه؟ تكتبه ثلاث حروف، فوسطه إيش؟ حرف مد ساكن وجاء بعد سكون، فهذا مد لازم حرفي مخفف، إذا صار في إدغام بيصير مد لازم حرفي إيش؟ مثقل. كلاهما مثقلا إن أدغم، إيش اللي بيجعل هذا مثقل وهذا مخفف؟ الإدغام وعدم الإدغام. كلاهما مثقل إن أدغم إذا صار في إدغام، كما في الحاقة وكما في إيش؟ ألف لام ميم. كلاهما مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يدغم، يعني كان سكون فقط. واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر، يعني لازم مد اللازم الحرفي هذا أين نجده؟ في ثمان حروف، هو ثمان حروف لكن في 14 سورة، هي اللي هي فواتح السور مثل ياسين، مثل صاد، مثل حميم، مثل طاسين، مثل طاسين ميم، مثل ألف لام را. المهم وجمعها قال لك مجموعة في إيش؟ في ثمانية حروف. كم عسل نقص، أو كم عسل نقص، أو بعضهم بيقول نقص عسلكم، لكن العين فيها كلام. كم كاف، كاف الميم، هاي مثال هناك. العين فيها لحفص وجهان، وبعضهم قال ثلاثة أوجه فيها، التوسط والإشباع، والإشباع مقدم على التوسط. ولهذا قال وعين ذو وجهين، والطول أخص يعني هو المقدم، فيها وجهين. كاف ها يا عين، هذا وجه توسط. عين صاد، وهذا هو المقدم. إذا السين ها ياسين، هاي إشباع. لام ها ألف لام را. طيب النون، نون والقلم على مذهب لأن حفص لا يدغم، حفص، أما شعبة الراوي الثاني لعاصم يدغم يقرأها ومن طريق الطيبة لعل هناك أيضا إضغام لإظهار وإضغام. لكن شعبة الراوي الثاني لعاصم يدغم والقلم وما يسطرون. واضح إخواني؟ النون والقاف اللي هي قاف وحاميم عين سينقاف وصاد معروفة اللي هي صاد. إذا هذه حروف إيش؟ المد اللي هي اللي هي حروف المقطعة في فواتح السور. وقال وعين ذو وجهين والطول أخص مثلنا لكم وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، لأن الألف ما فيها مد تقول ألف. ما سوى الحرف الثلاثي والحرف الثنائي مثل طه ومثل حاميم، أنت تقول طه ها كاف ها حركتين فقط، ها مقدار ألف، ها تقول ها ميم ها حاميم. إذن الألف اللي بعد ها ما فيها مد، والألف اللي بعد طه من طه ما فيها مد، والألف اللي بعد الهاء ما فيها مد، وجمعها ها في حي طاهر، وبعضهم يقول حي طهر اعتبار انها خمس احرف. وذاك ايضا في فواتح السور، يعني هذه الحروف هي التي لا تمد. بالنسبه لي من قوله تعالى ياسين، وبالنسبه للحاء من حاميم، وبالنسبه للطاء من طاها، والالف ها ألف ألف لام طاء ألف لام ميم، والراء ألف لام راء كما في فاتحة يوسف وغيره. وذاك أيضا في فواتح السور، يعني هذه الحروف التي لا تمد مقدار حركتين، أما الألف فحركة واحدة قد انحصر. قال لك ويجمع الفواتح الأربع عشر، يعني الممدود وغير الممدود، اللي حروف نقص عسلكم التي تشبع، وحروف حي طاهر اللي هي لا تمد، جمعوها في هذه الكلمات صله سحيرا من قطعك، أو بعضهم بعكسها من قطعك صله سحيرا، يعني على السحر مثل جماعة التبليغ، إذا واحد تخلف عنهم بيجوا بقول لك جولة تحصيلية، بيجوا كبسة بعد الفجر ولا قبل الفجر كان يخرجوا معهم فنحن ندعو إخواننا أن يخرجوا إلى العلماء ليتلقوا عنهم العلم، نفاقد الشيء لا يعطيه. وقال لك وتم ذا النظم، طبعا إحنا بقي عندنا أحكام لام ال ولام الفعل. إذا عندك استعداد إن نكمل النظم بعد العشاء تأذن إخواننا أو في يوم آخر، أنا جاهز. وعلى كل حال يعني كمان بصير إنه يعني يقرأ الباب أو هذا الباب والباب الذي يليه، وإذا كان هناك استفسار ممكن بعد الرجوع إلى يعني كتب المختصة أن نجيب عن أي إشكال وأي استفسار. الآن هل بقي إخواني أي سؤال أو إشكال على هذا الباب وهذا من الأبواب المهمة في هذا العلم؟ وبينا لكم أنه يعني من المدود ما هو واجب شرعي، فيعاب ويلام من أخل به. ولهذا باب المدود وباب أحكام النون الساكنة والتنوين والنون الساكنة ومخارج الحروف وصفات الحروف من أهم أبواب علم